ثم بعد ذلك عاد وأعطاك إياه، هذا عن طيب نفس، أو سمع أنك تسأل عن هذا النوع من الأقلام فجاء وأعطاك إياه. أما في نفس المكان كثير الناس يكون كالمكرة على هذا، ولا سيما الكرمة، لأن الكرمة بالحقيقة يعني ما يستطيعون يشوفون هذا الرجل يتشوف إلى أن يعطيهم إلا يعطيهم، وإن كان كريم قد تكون طابت نفسه، قد تكون هذا حجة على أنها طابت نفسه إذا كان كريم. نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن قال لا قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال: ما هو القدر الذي تنبغي الوصية فيه؟ محمد، ها؟ الخمس. ما هو الدليل على هذا من السنة وعمل الصحابة؟ السنة الثلث كثير، نعم الثلث كثير، تحته الربع وتحته الخمس. الربع قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. طيب، هل لهذا شرط الوصية بالخمس؟ هي في مال موسى، هو في نفس المال الشخص هو الذكر الشخص، ايه مشكلة هو مال الكثير، يعني نقول ان ترك خيرا وهو المال الكثير، اما من كان ماله قليل فلا، فالسنة لا يوصي اصلا. طيب، ما هي الوصية المحرمة؟ ادم. نعم، هذه واحدة، أو في الثلث أو ما فوق الثلث. طيب، الدليل على تحريم ما فوق الثلث يا أخي؟ حين نازل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال الثلث والثلث كثير. أحسنت. طيب، الدليل رشيد على تحريم هذه الوالد نعم، فلا وصية الوالد. أحسن، تمام. يقول مؤلف: إلا بإجازة الوارث. هذا مثل الدرس اليوم، قال لا باقي فيها شوي. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذها. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذها. قال الورثة وهو شامل لمن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم، فإذا أجاز الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية لوارث فإن ذلك لا بأس به. فإن قال قائل: كيف نقول لا بأس به وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الزيادة على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء ورثته؟ فالجواب عن ذلك أنهم قالوا: إنما منعت الوصية بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثة، فإذا أسقطوها أسقطوا حقهم فلا تحريم. ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصي بزائد على الثلث، لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إيش؟ على إجازة الورثة. وإنما قلنا بالتحريم، تحريم الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ولأنه إذا أوصى بالثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك، نعم، إذا أوصى بزائد على الثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك إيش؟ حياء وخجلا، لا عن طيب نفس.

يدخل عليه بالشيء، فتكون السيارة الآن مشتركة، بدل ما كان خاصة للمصالح الأول صارت الآن مشتركة. ولكن لاحظ أنه سيكون سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها، عملنا بإيش؟ بالمتاخر. والله أعلم. نعم. سمار الموت المخوف. نعم. أحسنت. هو هذه إجازة. ما هي عطية. ما حط المال فرع منها. تنفيذ. ما هي عطية. فكأنه أسقط حقه مما سيأله إليه، وسبب الأول إليه موجود وهو المرض، مرض الموت. نعم. ها؟ إيش؟ إيه صح. إيه لا أوصى. إيه تسمى وصية. كما لو أوصى أن يحج عنه إذا كان لم يحج مثلا، وجوبا، كل من عليه حق واجب سواء لآدم أو لله وليس فيه بينة يجب عليه أن يصلي. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية. وإن قال قدم زيد وإن قال زيد فقدم في حياته فله وبعد من العم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى تكون الوصية مكروهة؟ نعم. ما رجع الله. أين؟ بس أو ولا وكان ماله قليلا. إذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاج. طيب، يقول يا بندر إن لم يهد الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، كيف ذلك؟ مثاله يعني أوصى بإيش؟ كم؟ 5 درهم أقل من الثلث. ها؟ يمكن أوصى بالثلثين. أوصى بالثلثين لأربعة. ها؟ طيب، إذا أوصى الثلثين لأربعة يكون لكل واحد، لكل واحد 500. طيب، والثلث الآن صار 1000. طيب، هل نعطي الاثنين الأولين أو الاثنين الأخيرين؟ لا نعم. كيف القصة؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا. الثلث كم؟ والوصايا نسبة 1000 إلى 2000، نعطي كل واحد نصفه

اللهم صل. هذا واحد اثنين بس اللي وافق بس اثنين والباقي عارض والطرف وسائل الشفع. المؤلف يقول ويثبت الملك به عقب الموت. وش يدل عليه؟ على ان النماء يكون للموصى له لان ملكه ثبت عقب الموت وان تاخر القبول. والمذهب يكون النماء لورثه لان النماء يرفع الملك وهو لا يملكه الا بعد القبول. واضح يا جماعه؟ نعيد المثال مره ثانيه. اوصى زيد لعمرو ببيت ثم توفي زيد وقبل عمرو الوصيه بعد مضي سنه. في هذه المدة البيت صار له نمى أجرة. البيت مؤجر 15,000 مثلا. 15,000 هذه التي صارت قبل قبول الموصى له هل تقول للموصى له أو تقول للورثة؟ ها؟ نقول كلام المؤلف يدل على أنها تكون للموصى له. يقول لأنه لما قبل الوصية صار كأنه قبلها بعد موت الموصي مباشرة، لأن الموصي ينقطع ملكه عنها، يعني عن المصابه متى انقطع؟ بموته. فإذا انقطع ملك الموصي بموته وهذا قبل، انتقل الملك من الموصي إلى الموصى له بالموت. واضح؟ طيب المذهب يقولون لا، النماء ما بين الموت إلى قبوله يكون للورثة، وذلك لأن هذا الموصى له لا يثبت له الملك إلا بالقبول، والقبول متأخر، فلا يمكن أن يعطى الإنسان نماء شيء لم يقبله من قبل. وقلت لكم إن التعليل لكلام المؤلف وللمذهب متكافئ، وأن الأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال. نعم. طيب، أوصى رجل ببيته أن يجعل وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع. تقول يا أنت ما هذا؟ طيب شو كيف؟ لا، أوصى أن يوقف بعد موته، أن يجعل البيت وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع. يا هو يرشد لا يتصور، لا لا لا لا، ما هو رجع بعد موته، ما خرج من قبله يقول ترى يموت، لا رجع قبل أن يموت. إيه لا شف، قال أوصيت بهذه العمارة أن تكون وقفا بعد موتي على طلبة العلم ثم رجع هون. نعم يا أخواني، هل هذه وصية ولا وقف؟ وصية. أوصى أن يوقف. الوقف أن يقول وقفت هذه العمارة على طلبة العلم، هذا لا يمكن أن يرجع. لكن إذا قال أوصيت أن توقف فله أن يرجع في الوصية، ما لم يكن يجوز الرجوع في الوصية. عرفت؟ طيب عرفت أين؟ إذن يجوز أن يرجع.